منابر الهدى الأثرية تقدم. أروح وقد ختمت على فؤادي، أروح وقد ختمت على فؤادي، بحبك أن يحل به سواك، ولو أني استطعت غضضت عيني فلا أبصر بها حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، ولو لم يبقي حبك لي حراك، فكل يدعي حبا لربي، وربي ما أقر ولهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود، سيعلم من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا، وينطق بالهوى من قد تباكى.